وإن كانوا عالمين أن ذلك حرام فإن صلاتهم تبطل وعليهم إعادة الصلاة. نعم. رجل لبس الإحرام ولكنه بعد لبسه للإحرام قام بتسريح شعره ولحيته فماذا عليه؟ يعني بعد عقد الإحرام؟ نعم. نقول بعد عقد الإحرام لا يأخذ الإنسان شيئا من شعره، لكن لو سرح الشعر بغير إرادة إزالة الشعور وسقط منه شيء بلا قصد فلا شيء عليه. نعم. فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ما صحة حديث زينوا مجالسكم بالصلاة علي فإن صلاتكم نور لكم يوم القيامة؟ لا أعرف عن هذا الحديث شيئا. نعم. سائل يقول: ما الطريق إلى إصلاح القلوب والتخلص من الرياء والعجب؟ الطريق إلى ذلك اللجوء إلى الله عز وجل والإنابة إليه وسؤاله الثبات على الحق حتى يكون على الوجه المقصود. قال الله عز وجل: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بعد سوء أنتم لا تشعرون. أسأل الله تعالى أن يحسن لنا ولكم الختام وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وإلى اللقاء القادم إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.